إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعين ميم صاد من الجيزة، يقول في رسالته: كنت فيما مضى أستولي على بعض أمتعة زملائي في العمل وأقوم باستخدامها لمصلحة الشخصية، وأريد الآن أن أتوب، فهل لي من توبة رغم أن زملائي يعرفون ذلك ولم يستطع أحد منهم أن يسألني عما أخذت؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن مثل هذا التصرف إن دل على شيء فإنما دل على عدم التخلق بأخلاق الله، لأن مثل هذا التصرف خيانة، خاصة وأن زملائه يعرفون من المتعدي، وربما كان خوفهم من وقوع ظلم عليهم أو إساءات كانوا يسكتون خوفا وظلما وألما، وهذا خطأ كبير ممن علم الحق وسكت، فالسكوت على الباطل شيطان أخرس. فمن تعدى على متاع غيره أو بعض الأجهزة التي يستخدمها الموظفون فهو آثم فعله، ظالم لنفسه لأنه استحق عقاب الله في الآخرة، وظالم لغيره لأنه ألحق الضرر بالآخرين. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. واستدل الفقهاء أيضا بما جاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. في سياق الرسالة دكتور، أبدى صاحب الرسالة الإحساس بالندم وتأنيب الضمير، هل هذا يكفي خصوصا أنه لا يستطيع أن يرد ما أخذه فيما مضى؟ من أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فلا بد وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، حتى أنه يجمع بعض زملائه ويقوم بعرض عليهم الثمن الذي استولى على متاع حق أخيه من إخوانه الذين استولى عليهم ظلما وعدوانا، أو يرد إليهم حقوقهم، أو يطلب منهم العفو والسماح، فإن سامحوه في الدنيا غفر الله له في الآخرة، وإن لم يفعل ذلك تعلق صاحب الحق برقبته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع وليد إبراهيم من ضمياط، يقول في رسالته: انتشرت هذه الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تدعو إلى شعارات دينية مثل: سنجمع اليوم 1000 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا كنت تحب ربك فاكتب الحمد لله، بالإضافة إلى رسائل مجهولة المصدر تتضمن أحاديث مكذوبة وفي نهايتها يطلب إعادة نشرها، فتصل إلى أعداد كبيرة من القراء، فما حكم الشرع فيما يفعلون؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يجوز شرعا نشر الرسائل التي تتضمن مثل هذه الأمور التي وردت في السؤال، لأن هذه الطريقة لا تخدم الدعوة إلى الإسلام، وإنما تفتح الباب أمام نشر البدع والأحاديث المكذوبة، وتحول الدين من مادة مقدسة إلى مادة للتباهي والتظاهر والنفاق الاجتماعي. والذي ينبغي أن يعلمه كثير من الناس أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست بعيدة عن سلاح الكيد والمكر للإسلام والمسلمين، وأن نشر الخرافات والبدع وما يفرق الناس عبر هذه الوسائل هو من أهم هذه الأسلحة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى التثبت، سواء في نقل الأقوال والأخبار أم في سماعها أم في الحكم عليها، وذلك سدا وإغلاقا لطريق إثارة الفتنة وحدوث العداوة والبغضاء وإيقاع الظلم بعباد الله. فكم من علاقات تقطعت بسبب عدم التثبت في نقل الكلام، وكم من مظلوم في ماله أو بدنه أو عرضه بسبب التسرع في نقل الأخبار وإشاعتها دون تمحيص وتثبت. من أجل ذلك نهى القرآن الكريم عن نقل وإشاعة الأخبار أو العبارات التي لم يعلم مصدرها أو التي تحدث الفتنة بين الناس. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمراد بذلك ألا يتبع الإنسان ما لا علم له به من الأخبار والأقوال التي ترد إليه من مصادر متعددة، فلا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. وفي موضع آخر يقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعلى هذا فإن من الضوابط الشرعية في مجال نقل المعلومات والأخبار أن يتثبت الإنسان من كل خبر ومن كل قول ومن كل ظاهرة ومن كل كلمة ومن كل رسالة تأتي إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الوسائل، حتى لا يقع في المحظورات الشرعية، وإعمالا لمبدأ المسؤولية، حيث جعل القرآن الكريم الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع والبصر والفؤاد. لكن دكتور، قد يتعلل بعض الناس بأنهم يريدون نشر الخير وأنهم يشاركون في هذه الحملات التي تدعو إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأمور الدينية، فما الخطر في ذلك؟ إن من يريد أن ينشر الخير لابد أن يتثبت مما ينشره أولا، فقد يكون ما ينشره يتضمن أمرا فيه من الخطورة على العقيدة أو الدين ما فيه، فإن صناعة التضليل باتت أكثر ذكاء وخبثا من ذي قبل، وفتح الباب أمام نشر هذه الحملات الدينية يفقد الدين معناه وهيبته وقداسته في النفوس، ويجعل التدين أمرا شكليا ينتهي أثره بمجرد الموافقة على نشر هذه الرسائل وإشاعتها على وسائل التواصل الاجتماعي. إن الدين لا ينبغي أن يتحول إلى حملات إعلامية أو إلى أرقام ضخمة لا تغني شيئاً إذا ضعف اليقين وغاب الضمير واختلت موازين الصدق